بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ما ينبغي أن ننشغل عن أهم الأمور التي شرعها الله عز وجل لعباده المؤمنين يتعبدونه بها. ما ينبغي أن يكون هنالك أمر يشغلنا في مواعظنا وخطبنا عن رأس أمر عباداتنا كلها التي شرعها الله تبارك وتعالى. ولئن شغلنا بأمور هي مما يعيننا على عبادة الله وطاعته وتكلمنا، فإنه ما ينبغي أن ننشغل عن رأس الأمر كله الذي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ليس الحديث في الصلاة ينبغي أن يفهم أو يؤخذ على أنه حديث روتيني جرت به عادة الخطباء أن يعظ الناس فيه وبه، ولكنه أمر أيها المسلمون جد خطير، أمر جد خطير. هذه الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى وخصها بقسط من فضله ورعايته وحسابه في الآخرة لم يخص به فريضة من الفرائض كلها. هذه الصلاة التي أمر الله بإقامتها في أكثر من موضع من كتابه، أمر المسلمين أن يقيموا الصلاة، يقيموها إقامة لحدودها ولأركانها وإقامة في أوقاتها. أمر الله المسلمين أن يقيموها، وحض نبيهم صلى الله عليه وسلم أمته على أن لا يقصروا فيها، فإنها رأس أمر العبادات كلها، شرعها الله عز وجل لأجل أن يكون المسلم مسلما في كل أمره، يقف بين يدي ربه 5 مرات في يومه وليلته، يقف بين يديه يناجيه، يكلمه الله فيما يتلوه من كتابه، ويناجي هو ربه ويكلمه، تنهاه بذلك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك السؤال، قالوا يا رسول الله ما يبقي ذلك من درنه شيء؟ قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يقف العبد بين يدي ربه 5 مرات يناجيه ويكلمه ويخاطبه، فأنى له أن يغلبه الشيطان وهو الذي يقف بين يدي سيده ويناجيه ويخاطبه 5 مرات في يومه وليلته. أيها المسلمون، ذلك الركن من أركان الإسلام 5 الذي افترضه الله عز وجل على هذه الأمة مباشرة لرسوله دون ما واسطة جبريل في معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خص به تلك الفريضة من العظمة. لأجل ذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا حق. فقد اختلف العلماء نعم في حكم تارك الصلاة هل يكفر أم لا يكفر، اختلف العلماء في حكمه هل يكفر أم لا، لكنهم لم يختلفوا في فريضة من الفرائض إذا تركها العبد كفر غير الصلاة. ما اختلفوا في أن فريضة من فرائض الإسلام يكفر تاركها غير الصلاة. نعم، لو اجتمعت طائفة على منع الزكاة مثلا قتلوا، قاتلهم الإمام، لكن العلماء يقولون إن تارك الزكاة لا يكفر، تارك الحج لا يكفر، تارك الصوم لا يكفر، لكن تارك الصلاة. قال غير واحد من أهل العلم على رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال يكفر بمعنى يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام تارك الصلاة. ما معنى يخرج من الملة؟ ذلك ما فهمه رحمة الله عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. هذا مع قوله تبارك وتعالى عن المشركين حين وصفهم في أول سورة التوبة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فدل ذلك على أن إقامة الصلاة هي لزوم التوبة من الكفر بالله تبارك وتعالى. لأجل ذلك قال الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة. نعم، خالفه غير واحد من أهل العلم، بل قد يقال إن جمهور المذاهب الأربعة لا يكفرون تارك الصلاة، لكن أقل ما يمكن أن يحكى أيها المسلمون أن يقال إن تارك الصلاة مختلف في كفره، تارك الصلاة مختلف. فمن يرضى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون إيمانه وكفره محل نظر عند العلماء، من يرضى أن يكون إيمانه وكفره موضع نظر عند العلماء، يترتب عليه أن لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يزوج من المسلمين، فإن كان تحت امرأة مسلمة تصلي وجب أن يفرق بينه وبينها، ولا يعتبر زواجه لها زواجا شرعيا بل هو سفاح، لا يعتبر عقده عليها عقد نكاح، هذا مقتضى التكفير. لا يرث، إذا مات أبوه لا يرث منه، لا يورث إن مات هو لا يرث، لأن الكافر لا يرث ولا يورث، هذه وغيرها أحكام الكافر بالله سبحانه وتعالى. فمن يرضى، من يرضى أن يكون إيمانه وكفره موضع نظر عند العلماء، أمر خطير والله، أمر خطير. ما ينبغي لإنسان يدعي أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كلمته قال في مسلمون والحمد لله ونتصدق ونحب الخير وكذا وكذا، وقلب القلب طيب طاهر، ويا أخي ربنا رب قلوب، وهكذا خدعه الشيطان ولبس عليه وزين له ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقول له كذبت، والله ما طهر قلبك، ولو طهر قلبك لطهرت جوارحك واستقامت، والله لقد خبث قلبك وخبثت إذ لم تؤد حق الله عز وجل. يقولون فلان والله رجل زين وهو على خير ورجل طيب وعلى خلق وجواد ومعطاء ومتصدق، بس لكن لا يصلي، نقول والله كذبتم في خير، ولو كان فيه خير لأدى حق الله عز وجل عليه أولا قبلكم. كل قصة حق الله، من خان الله عز وجل كيف يؤتمن؟ من خان الله تبارك وتعالى ولم يؤدي حق الله كيف يؤتمن على حقوق العباد؟ من قصر في أعظم طاعة من الطاعات كيف كيف يؤدي حقوق الخلق، كيف يكون حسن الخلق، فقد أساء خلقه وأدبه مع رب السماوات والأرض. تلك خدع يخدع بها إبليس أولياءه، خدع أيها المسلمون. ظننا في من حضر في هذا المسجد وفي الخطبة وهو ظننا إن شاء الله أنكم لا تتركون الصلاة، لكن أعلم أن من ورائكم ممن تلون أمورهم من أبنائكم أو إخوانكم أو نسائكم من يترك الصلاة. ولا يجب لمسلم أن يساكن في بيته رجلا على تلك الحال، لا ينصحه ولا يعظه ولا يأمره بالمعروف وينهاه عن ذلك المنكر الخطير. تساكنون في بيوتكم وتآكلون وتشاربون، من حكم غير واحد من العلماء بكفره؟ أيها المسلمون، ما ينبغي أن تتهاونوا في هذا الأمر. ترك الصلاة خطر عظيم، خطر عظيم يؤدي بالعبد إلى الخلود في جهنم، لأن الكافر خالد مخلد في جهنم، الكافر مخلد في النار أبدا، هذا حكم الله عز وجل فيه لا يخرج. المسلم إذا كان مسلما بالله، مسلما مؤمنا بالله تبارك وتعالى، هو لله عز وجل وفضله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وترجى له يرجى له إن شاء الله ما دام مستقيما شاهدا للشهادتين يصلي أن يكون موضع مغفرة الله مهما أصاب من الذنوب ما أصاب. لكن تارك الصلاة على تلك الحال خطره خطر عظيم. أيها المسلمون، اتقوا الله في أنفسكم، في أبنائكم، في نسائكم، في إخوانكم. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، عودوهم. من كان له ابن أو بنت فليعوده أو يعودها الصلاة، يأمره بها ويحضه عليها، لا يطعمه حتى يصلي، يعنفه حتى يصلي، ما يظن إن الأمر أمر سهل وهين وهكذا، إن صلى صلى وإن ما صلى سيدي حيكبر أو كذا، أبدا. لابد من الاهتمام بهذا الأمر والحفظ عليه. وقبل أن تسأل عن كل شيء في بيتك، تسأل امرأتك قبل أن تسأل عن طعامك وعن شرابك وعن كل شيء، تسألها هل صلت فرض الله أم لا، تسألها قبل ذلك كله هل أدت حق الله عليها أم لا، تلك أمانتك، وإلا فقد خنت الأمانة التي وسدت إليك، وأنت سيد بيتك وأنت أمير بيتك وأنت ولي امرأتك على تلك الحال، إذا قصرت فعليك وزر من تقصيرها. أيها المسلمون، خطر عظيم بترك الصلاة. نقول قال غير واحد من أهل العلم بكفره، وقال أيضا غير واحد من أهل العلم بأنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكفر، مرتكب لفسق وإثم عظيم وكبيرة، مرتكب لأعظم الكبائر، مع أنه متفق جميعا سواء من قال بكفره أو من لم يقل بكفره، اتفقوا جميعا على أنه يقتل، تبال منه رأسه. اللي يتكلم يقول لك والله يا أخي ما العلماء يقولون إن تارك الصلاة غير كافر، الجمهور الأئمة الأربعة يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، نقول له نعم لقد قال جمهور المذاهب الأربعة بذلك، لكنهم لم يختلفوا في أن رأسك ينبغي أن تبان منك وأن تفصل عن جسدك، لو أن هنالك حكم يقام في الأرض، حكم الله عز وجل. ما اختلفوا في أن رأسك ينبغي أن تقطع من بدنك، اتفقوا على أن تارك الصلاة يقتل، لكنهم اختلفوا هل يقتل حدا أم ردة، اختلفوا هل يقتل حدا، لأن تارك الصلاة يعتبر هذا حد له، مع أنه لا يكفر زي الزاني يرجم مثلا أو يجلس، مع أنه ليس بكافر، أم هو يقتل ردة لأن ترك الصلاة كفر، هذا هو موضع الخلاف. لكن لم يختلفوا في أنه يجب قتله. أيها المسلمون، خطر عظيم ينبغي أن لا نتهاون فيه، خطر عظيم ترك الصلاة، ترك الصلاة والإنسان ينشغل عن عبادة الله تبارك وتعالى ويضيع تلك الصلوات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. هؤلاء هم رفاقه في النار، هؤلاء هم رفاقه في النار، قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. فمن يرضى أن يكون جليس هؤلاء أكثر الكفار، أجليس يخدع ويمني العباد لكي يتركوا الصلاة؟ يا أيها المسلمون، ترك الصلاة خطر عظيم وإثم جسيم، ما ينبغي أن تتهاونوا فيه. من كان له أهل أبناء عيال إخوان، ما ينبغي أن يتهاون فيهم، فضلا عن أن ينصح هو نفسه وأن يملك نفسه هو، وفضل الله عليك عظيم. كسل هو أصلا، الشيطان هو الذي يقعد بالإنسان عن طاعة الله، وإلا لو الإنسان فعلا نظر فيها ما تأخذ منه شيء. الله أعطاك في اليوم 24 ساعة، لو شاء أن تخترمك المنية منذ تستيقظ من نهارك لفعل، بل لو شاء أن لا يجعل لك عمرا في الدنيا لفعل. تعطيك كل الصبح كل يوم 24 ساعة، تدخل عليه بنصف ساعة أو ساعة يا أخي في اليوم، ما أحسنت ما أنطفت نفسك من نفسك. يعطيك 24 ساعة وانت تبخل عليه في وقت الصلاة إذا جمعته لن يزيد عن نصف ساعة أو ساعة. كسل شيطان يمني الإنسان ويقعد به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أيها المسلمون أن تكون هذه نعمة الله عز وجل علينا، وأن يكون هذا هو مقابل تلك النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فرض الله عز وجل هذه الصلوات لتكون صلة لعباده به، هو لا حاجة به إليها منا، هو غني عنا وعن صلاته. لن تزيد صلاتك شيئا في ملك الله، بل لو أنك ومثل الأرض منك كانوا في الإيمان على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك من في ملك الله شيئا. ولو أنك وملء الأرض منك كانوا في الكفر على مثل حال إبليس ما نقص ذلك من ملك ربك شيئا. هو غني عنك وعن ملء الأرض منك ومن أمثالك، فلا حاجة به إلى صلاتك، ما تظن أنك تعطيه شيئا، بل أنت المحتاج إلى تلك الصلاة، أنت المحتاج إلى عبادتك لله تبارك وتعالى. فيا أيها المسلمون، ما ينبغي لعبد عرف أن الله عز وجل افترض عليه الصلاة ثم هو لا يصلي، خطر عظيم. قد نصحنا وبلغنا، اللهم فاشهد. ثم أيها المسلمون، إن الله عز وجل شرع هذه الصلوات لأجل أن يجتمع إليها المسلمون ويصلونها في بيت الله، في المساجد. إن الله عز وجل قد جعل هذه المساجد لتعمر، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ليصلي فيها المسلمون لا ليصلي الناس في بيوتهم. وصلاة الجماعة قال فيها رسولكم صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة. 27 درجة، يعني لو صليت العشاء في المسجد كأنك صليت في بيتك 27 عشاء، بل لا تعدل ثواب المسجد ولا أجره. فصلاة الجماعة لها فضل عظيم، أن تأتي إلى المسجد والمشي إلى المسجد ترفع خطوة لك أجرا، وتحط الثانية عنك خطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بيتا من بيوت الله ليؤدي فريضة الله، ليأتي بيت من بيوت الله يؤدي فريضته، كان لا يرفع خطوة إلا حط الله عنه بها خطيئة، ولا يضع الثانية إلا رفعه الله بها درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح كلما يذهب ويأتي كتب الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فإتيان المساجد يجتمع عباد الله يأنسون بأن يرى المسلم أخاه يسلم عليه، فتساقط ذنوبهما من بين أيديهما، يتواجهون في طاعة الله تبارك وتعالى، يلتقون فيتفقد الحاضر منهم الغائب، ويعرف الصحيح منهم المريض، يلتقون على طاعة عظيمة من طاعات الله تبارك وتعالى. ثم إن صلاة الجماعة قد قال كثير من أهل العلم بوجوبها، قال كثير من أهل العلم بأن صلاة الجماعة واجبة، بحيث أنه يأثم من صلى في بيته إلا من عذر. فهم ذلك من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا فرض وذاك فرض، واركعوا مع الرافعين أي في جماعة المسلمين التي يصلونها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في حضر ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في حضر ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد عرف أن جماعة من الناس يصلون في بيوتهم، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر بحطب فيحتطب، أو قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، يجمع حطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس يؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام يشهدون الصلاة في بيوتهم فأحرقها عليهم. هممت أن أستخلف رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى الناس يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم. لأجل ذلك قال العلماء: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق بيوت الناس عليهم إلا لتركهم واجبا أوجبه الله عز وجل عليهم. وهذا الذي هذا الحرص حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فهمهم لصلاة الجماعة. ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد علم رجلا يصلي في بيته، قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وأين ينادى بالصلاة؟ في المسجد. حيث ينادى بهن أي في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رأيتنا نحن أيام رسول الله ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يؤتى بالرجل لشدة مرضه وشدة إعيائه، محمول مسنود بين الرجلين حتى يقام في الصف، ذلك لحرصهم. أتى عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فيها سباع ووحوش، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ما عندي رجل يقودني إلى المسجد. وكان كفيفا رضي الله عنه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ناداه بعدما ولى، قال له: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، بتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم أسمع الأذان. قال: فحي على، أجب فحي على يعني أجب لا تتأخر. وما رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز على ذلك القول بوجوب صلاة الجماعة تركها في المسجد إلا من عذر مرض أو مطر شديد أو عذر يمنع الإنسان سفر أو نحو ذلك يمنع الإنسان من صلاة الجماعة. أيها المسلمون ذلك فرض الله عز وجل، وهذا ما أراده الله عز وجل لعباده في ذلك الركن العظيم من أركان الدين. هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ما ينبغي أن نغفل عنه ولا أن نهمله. ثم نصيحة أنصح بها نفسي وإياكم جميعا، نتكلم في هذه الصلاة في فرضها وحكمها وفي صلاتها في جماعة. ثم ما ينبغي أن تفهموا يا عباد الله أن مجرد الصلاة أن تأتي وتركع أربع ركعات وتسجد أربع سجدات أو نحو ذلك هكذا تنقرها نقرا لا قلب لك فيها ولا عقل لك، تؤديها لتسقطها عن كتفيك ثم تروح تظن أنك قد أقمت الصلاة. ما أقمت الصلاة، إنما قال الله أقيموا الصلاة، أقيموا أحكامها، أقيموا حدودها، أقيموا أوقاتها، تصليها في أول وقتها في جماعة وتستحضر قلبك فيها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يأتي الله أكبر وهكذا حركات صار جسمه متعود عليها، حركات حتى لو نسى أو غفل هو بطبيعة الحال يسجد ثم يرفع ثم يسجد، هكذا بدنه صار معتاد لهذه الحركات وقلبه بعيد تماما في شواغله وفي دنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخشوع في الصلاة يا عباد الله، الخشوع في الصلاة من أعظم ما يوصلك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وما أو من أعظم ما يطهر قلبك ويعينك على أمر دينك ودنياك. إن الإنسان إذا لقي ربه لقاء حسنا وخشع لربه تبارك وتعالى واستحضر عظمة الله تعالى في قلبه وعلم أن من فوق سبع سماواته ربا يعلم ما يسر وما يعلن، يعلم منه السريرة ويعلم منه ما يعلنه، من راعى ذلك وعرف ذلك وعلمه واستيقنه من نفسه لا بد أنه سيحسن الصلاة. يقف وقف بين ملك عظيم موقف مهيب. أيها المسلمون أتموا صلاتكم وأحسنوها، أحسنوها فإنها رأس مال. إيش نفعل نحن، ماذا نفعل نحن يا إخواني إلا هذه الصلاة؟ ماذا نفعل نحن من الطاعات؟ ابتلينا في هذا الزمن وفي هذه الأيام بمشاغلنا وشواغلنا، أكثرنا مشغول بأعماله وبأمواله، فما لنا حظ من هذا الدين إلا هذه الصلوات، ما لنا حظ إلا هذه الصلوات. فإذا أضعناها فماذا ننتظر، ماذا ننتظر إذا صلينا وظننا أن قد صلينا وما صلينا؟ فإن العبد إذا صلى تلك الصلاة وهو غافل ساه لاهل أمام الله تبارك وتعالى ثم ينصرف، السلام عليكم السلام عليكم، ينصرف من صلاته، تلف تلك الصلاة كما يلف الثوب الخلق، تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، أمرك الله بأن تصلي وظنك أنك صليت وما صليت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي ما أتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه ركع أربع ركعات وسجد أربع سجدات، لكن قال له فإنك لم تصلي، إنك لم تصلي. فيا عباد الله لا يغلبنكم الشيطان على صلاتكم، فإن الشيطان لا يمل أولا يبدأ بالإنسان ليمنعه من الصلاة مطلقا، يجعله يترك الصلاة ابتداء، فإذا استطاع فذلك بالنسبة له غاية الأمان، فإذا لم يستطع، إذا لم يستطع أن يمنعه من الصلاة أصلا أتاه في صلاته فوسوس له وحدثه حتى ينقص له أجره، فإذا استطاع وتمكن من ذلك بلغ به مرتبة أعظم من أن يضيع أجره كله ويضيع صلاته كلها. أيها المسلمون أطيعوا الله عز وجل بتلك الصلاة وحافظوا عليها في أوقاتها وأدوها في خشوعها وخضوعها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أهل عبادته ومن أهل مغفرته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه الصلاة لنا نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللهم لا تضيعها علينا. اللهم ارزقنا فيها الخشوع والخضوع والذلة لك يا رب العالمين. اللهم أعنا على أحسان صلاتنا وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وأقم الصلاة.